الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا المجلس الثاني في دراسة كتاب الشرح والإبانة عن أصول الديانة لابن بطل عكبري رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا عند المسألة 44 فيما يتعلق بفضل الشيخين أبي بكر وعمر. قال رحمه الله: ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد ومعه أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة وهكذا ندخل الجنة. هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعفا إلا أنه لا يستغرب ومعناه صحيح. وقد ورد حديث صحح حسنه بعضهم بمجموع الطرق أن كل رجل يموت في التربة التي خلق منها، فاستنبط من هذه بعض أهل العلم فضلا لأبي بكر وعمر، إذ أنهم خلقوا من عين التربة التي خلق منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أنهما ضجيعاه في القبر رضي الله عنهما. ثم قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث أيضا في إسناده ضعف إلا أن معناه صحيح. أما وزارة أهل السماء فقد ورد في عن الشعبي في عدد من كتب التفسير وغيره أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: من معك من الملائكة؟ قال: معي جبريل. قالوا: لو قلت معك ميكائيل فإن جبريل هو عدونا من الملائكة، لا يأتي إلا بالعذاب والنقمة، وأما ميكائيل فهو نبي القطر والنبات وغيرها من الخير، فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وأما وزارة الأرض فأمر معروف، فهذا علي بن أبي طالب وعمر مسجن على فراش الموت بعد أن طعنه أبو لؤلؤة. التفت ابن عباس فسمع عليا يقول: ما من أحد أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفته منك، كنت أكثر ما أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وأتيت أنا وأبو بكر وعمر. حتى أهل الإشراك كانوا يعرفون مكان الشيخين من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان في غزوة أحد لما انتهت سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قالوا أنه أن سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سكتوا قال: في القوم أبو بكر؟ في القوم عمر؟ يعلم أن هذين هما الرجلان في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن لهما من الفضل إلا ما حصل من الصلاح في أمر خلافتهما رضوان الله عليهما لكفى. فأبو بكر قد أزال الله عز وجل به الردة رضوان الله عليه، ويظهر فضله على عمر في عدة مواقف، في المواقف الشداد. فظهر فضله على عمر في صلح الحديبية لما قال عمر: لما نعطي الدنية من ديننا؟ فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رسول الله ولن يضيعني. قال: إني رسول الله ولن يضيعني. فلما ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر، وانظر إلى فقهه حيث ذهب إلى الصديق، فقال إنه رسول الله ولن يضيعه، فأجاب مثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني كان أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما وقف صلوات الله وسلامه عليه على المنبر وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال صلى الله عليه وسلم: سدوا جميع الأبواب إلا باب أبي بكر، وقال صلى الله عليه وسلم على المنبر: إن رجلا خير بينما عند الله وأن يبقى في قومه فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق هو وحده الذي فهمها رضوان الله عليه. مع هذا كان قوي الجأش شديد العزيمة. عمر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه، والله ليأتين ليبعثنه الله وليضربن أعناق الذين قالوا أنه قد مات. وقف أبو بكر الصديق على المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذا الموقف يظهر فيه فضل الصديق على عمر وقوة فقهه. وكذلك في حروب الردة لما ناظره عمر في قتال مانعي الزكاة وقال: كيف نقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال عمر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. أبو بكر كان لينا في أمر نفسه، شديدا في أمر الله. ثم أنه رضوان الله عليه وقوة إيمان الشيخين معلومة عند الكل. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث حديثا فكأن الصحابة استغربوه، فقال: فأنا أؤمن به وأبو بكر وعمر. يقول الراوي: وما ثم أبو بكر ولا عمر، ولكنه يثق بأن هذا الصديق وذاك الفاروق. وقال، يقول المؤلف: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تستقر محبة الأربعة إلا في قلب مؤمن تقي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. هؤلاء أفضل الناس بعد الأنبياء، وهذا حديث ضعيف. هؤلاء أفضل الناس بعد الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وقال عبد الله بن عمر: كنا نفاضل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونقف. وهذا الحديث معناه يعني وارد في القرآن، فإن الله عز وجل يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فخاطب بذلك الصحابة وهم أعلى المؤمنين الذين أمرنا الله عز وجل بولايتهم. يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهؤلاء رأس القوم، هؤلاء الأربعة رأس القوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهؤلاء هم أعلى وأفضل من الأنصار إجماعا. وكما في الحديث الذي رواه مسلم وقد حصل في سنده اختلاف، حديث البراء بن حديث عدي بن ثابت عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنه لعهد النبي الأمي إلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وكان حب الشيخين مما يتقرب به علية أولياء الله عز وجل لله. فلما حدث أنس رضي الله عنه بحديث المرء مع من أحب، قال رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. يقول الحسن البصري: لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، فإن من أحب قوما وافقت فعاله فعالهم. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. أمة فيها مثل أحمد بن حنبل، أمة فيها مثل ابن تيمية، إيمانها يوضع في كفة ويوضع إيمان الصديق في كفة، فإيمان الصديق يرجح، فأي رجل هذا؟ وقال صلى الله عليه وسلم، يقول المصنف: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما افترض عليكم الصيام والصلاة والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. وهذا حديث منكر مرة رفعه، غير أن معناه صحيح. كما يقول الطحاوي في عقيدة أهل الرأي: ونرى أن حب الصحابة إيمان وبغضهم نفاق وطغيان. أو كما قال: فنعم الأمر في السنة. يقول أنس بن مالك كما روى الآجري في الشريعة يقولون لا يجتمع حب عثمان وعلي في قلب مؤمن، وأنس طالت حياته حتى أدرك هذه الخلافات الكثيرة، أدرك حتى الحجاج. فيقول هو رضي الله عنه يقولون لا يجتمع حب عثمان وعلي في قلب مؤمن، كذبوا والله، ها هو يجتمع في قلوبنا. وقال صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. نعم هذا الحديث وإن كان من جهة الإسناد لا يصح كما قال العقيلي في الضعفاء، إلا أن معناه صحيح كما ذكرنا في المجلس السابق في أن كل مبتدع مستحق للعن، ورأس هؤلاء الرافضة. وقد لعن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه الأزارقة الخوارج، وهم خير من الرافضة السبابة. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. هذا الكلام عقيدة سنية، ليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن هذا هو اعتقاد أهل السنة وعليه الإجماع. قال وقال ابن عباس رضي الله عنه لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. ما أحسن هذا الأثر، وهذا الأثر كان قد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الله عز وجل علم أن سيكون منهم هذا ويكون منهم هذا، بل قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر له حال حاطب بن أبي بلتعة قال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وما وقع منهم ما وقع إلا بتأويل، فما حصل في الجمل والصفين وما سوى ذلك فتنة قد نجى الله منها أيدينا فنكف ألسنتنا منها، وعلامة الشقاء الخوض في مثل هذا. وقالت عائشة رضي الله عنها أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، هذا رواه مسلم. نعم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، هذا الأمر بالقرآن بعد ما ذكر الله عز وجل المهاجرين والأنصار، فأمرنا بالاستغفار لهم، ثم يأتي الأشقياء ويسبونهم. قال ثم بعد أن ذكر فضل الصحابة رضوان الله عليهم رأى أن يذكر لهم كلمات في التمسك بالسنة لتكون نبراسا للإنسان السني، بعد أن ذكر فضلهم وأنهم من أهل الجنة وأنهم مأمور باتباعهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، بدأ يذكر لك كيف كانت منهجيتهم في التعامل مع النصوص رضوان الله عليهم. قال وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فالصديق وهو الصديق وقد سبق طرف من فضائله كان يتهيب أن يتكلم في كتاب الله عز وجل بما لم يعلم، وما أضع أهل البدع وما أوقعهم في الضلالات والبدع إلا الخوض في كتاب الله عز وجل بما لا يعلمون. حتى أن السيوطي في الجامع الكبير إذا روى تفسير عن أبي بكر الصديق يقول هذا له حكم الرفع، الصديق لا يتكلم برأيه، هذا له حكم الرفع، الصديق لا يتكلم برأيه. وعلى هذا كان عامة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عكرمة التابع رضوان الله عليه يقول اتقوا التفسير فإنه الرواية عن الله، اتقوا التفسير فإنه الرواية عن الله، كذا قال الشعبي. وكان سعيد المسيب الذي اتفقوا على أنه أفقه التابعين يتهيب التفسير ولا يتكلم في كلام في كتاب الله عز وجل إلا بثبت. وقد ورد في الحديث من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، قالوا معناه صحيح يعني أن منهجيته خطأ، وأما اليوم فصار أهون شيء الكلام في كتاب الله عز وجل، شيخ خاطرة حول الآية الفلانية والشيخ يهد برأيه، وما أكثر ما رأينا من العبث في بكتاب الله عز وجل، وخصوصا الذين يعتمدون التفاسير التالية، تفسير الكشاف للزمخشري وتفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي وتفسير روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني الآلوسي هذا الذي سلخه الشعراوي وصار يلقيه على الناس ويهمهم أنه يعني من تفسيرهم بنيات أفكاره، هذه التفاسير خطيرة لأن فيها توسع عجيب في مسألة الرأي والكلام. لا هذا أترك، هذا سالفة طافية. إيه نتكلم على هؤلاء الذين قد يكون في كلامهم شيئا يعني من هذا، واخترعوا شيئا اسموه تناسب الآيات والسور التي صنف فيها البقاعي اليواقيت والدرر في تناسب الآيات والسور، والتي يقول هذه جاءت قبل هذه لكذا، وهذه جاءت بعد هذه لكذا، وهذه إلا وإن كان ربما يكون معناها صحيح في بعض الأحيان، إلا أنها تلهي عما هو أعلى وأحسن. وقد أحسن الشوكاني في انتقاد طريقته المحدثة في التفسير، ونبه الشاطبي في الموافقات على أن تفسير القرآن بالظواهر الطبيعية الموجودة الآن مما يتعذر ويصعب، لأن معناه أن الله عز وجل خاطب العرب ما لا يعقلون ولا يفهمون، لأنهم لا يفهمون مثل هذه الأمور، ما كانت عندهم ميكروسكوبات وهذه الأمور. يسمون الإعجاز العلمي. هذا من جهة. من جهة أخرى هذه النظريات ظنية والقرآن قطعي، فبعضهم يتكلف أن يلوي أعناق الأدلة ليجعلها مطابقة للقرآن، ثم بعد ذلك نكتشف أن هذه النظرية خطأ وأن فيها تقييد أو فيها يعني إطلاق أو غير ذلك. فمثل هذا من الكلام في القرآن بالرأي، فينبغي اتقاؤه والبعد عنه. القرآن الله عز وجل أنزل القرآن تبيان وهدى ونور وشفاء لما في الصدور، يصحح فيه الإنسان عقيدته ومعاملاته وعباداته، ولم ينزله الله عز وجل كتاب أحاجي وألغاز كما يفعلون. كم ذكر في القرآن كذا، كم ذكر في القرآن كذا، أين تجد في القرآن أنقد وقد قد وتفقد ومش عارف إيش؟ هذا لعب، هذا لا يليق بمقام كتاب الله عز وجل. كتاب الله أنزله الله عز وجل تبيان وهدى، ما أنزله كتاب أحاجي وألغاز. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. هذا يعني لم يجده المحقق، لكن الصديق رضوان الله عليه لما يعني كلموه في بعض الأمور قال: لست تاركا شيئا، لما كلموه في ميراث فاطمة قال: لست تاركا شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أخشى أن تركت شيئا من السنة أن أزيغ، رضي الله عنه. وأبو بكر وعمر رضي الله عنه كان جالسا فقال: لقد هممت أن لا أدع صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. كان لدى المسلمين بيت مال تجمع فيه الصدقات من غير الزكاة من غير ذلك وأموال الفيء، فيقول: لقد هممت أن أقسمها كلها بين المسلمين، لا أترك شيء في بيت المال، صفراء يعني ذهب، بيضاء فضة. فقال له الرجل: لما لا تفعل؟ لم يفعله صاحبك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، قال: نعم، هما المرآن يقتدى بهما. أمر عمر يراه مصلحة، لكن لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله وأبو بكر لم يفعله فلا أفعله أنا. لم يفعله صاحبك؟ قال: نعم، هما المرآن يقتدى بهما. وهذا عمر بالنسبة، ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأستحي من الله أن أخالف أبا بكر. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. طبعا هذا صححه ابن القيم عن عمر ولا يصح، ولم يظهر أهل الرأي حقا في زمن عمر. وأهل الرأي اسم لجماعة من المتفقهة اشتهروا بتقديم القياس على الأحاديث والإفتاء بغير علم وثبت، يقدمون القياس الظاهر على الأحاديث، فتجدهم مثلا يفتون كما هو مذهب يعني أهل الرأي، يقولون مثلا: النكاح بغير ولي جائز، لما والأحاديث؟ يقول لك: يا أخي القياس، هذا القياس، المرأة يجوز لها أن تبيع وتشتري هي نفسها ولا تحتاج إلى ولي، فنجعل النكاح كالبيع. وبهذه الصورة عادوا السنن. مثلا هذا النبيذ المشتد الذي هو تمرة وضعت ما تشتد وقد يكون مسكرا، يقول لك: يا أخي الماء لوحده جائز والتمرة لوحدها جائزة، فيعني تخلطها ما في إشكال. مثلا ورد حديث: من بدل دينه فاقتلوه. قالوا: لا، المرأة مستثنات من هذه. لما تكون مستثنات؟ قالوا يا يجوز الآن الكفار الأصليين إذا قتلناهم نقتل النساء؟ لا، كذلك المرتد لا يجوز. هكذا يقيس، يحارب النص، يقف تجاه النص بالرأي والقياس. وما أكثر هؤلاء اليوم، وقد توسع الأمر جدا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمره. أنت إذا كنت مؤمنا أن الله عز وجل أمر بهذا ونهى ففيه الحكمة، وإن لم تعقلها أنت بعقلك القاصر. عمر بن الخطاب كان يرى أن المرأة لا تورث من دية زوجها، هو يرى، وهذا عقل عمر، ومن في فقه عمر. فجاءه الصحابة حدثه لا، النبي ورث المرأة من دية زوجها، فترك رأيه مباشرة رضوان الله عليه. في الحديبية رأى أن شروط الصلح جاء فيها شيء من الجور. كيف يعني إذا أتانا المشرك مسلما لا نستقبله، وإذا أتاهم المسلم مرتدا يستقبلونه؟ ها، فرأى، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لمن أعطي الدنية من ديننا؟ قال: إني رسول الله ولن يضيعني. ذهب إلى أبي بكر فقال له: إني رسول الله ولن يضيعني، إنه رسول الله ولن يضيعه. ثم بعد ذلك قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. اتهم الرأي في الدين. ويقول علي بن أبي طالب، ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. فالمراد أن هؤلاء أهل الرأي لهم جنايتهم العظيمة على الدين. وكما قال ابن الجوزي في ترجمة النعمان بن ثابت أبو حنيفة، قال وبعضهم كان يقيم حجته ويقول لم تبلغه الأحاديث، يقول: وهذا باطل من وجهين. الأول أنه قد صح أنه كانت تأتيه الأحاديث ويردها. الثاني أن من لم يحث بمعظم أحاديث السنة لا يجوز له أن يفتي. قال: وقال عمر رضي، والآن هذا كله في منهجية الصحابة في التعامل مع النصوص. فأول شيء البعد عن الرأي والتسليم والنظر للنص في المسألة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمر فلا يذهب لرأيه وينتظر، فسئل أي البقاع أشر فوقف النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم برأيه، حتى ذهب الرجل قليلا ثم قال: أرجع. وقال: أخبرني جبريل بها آنفا، شر البقاع في الأرض الأسواق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي ما حكم برأيه، انتظر الأثر. ومن يقول من المتفقهة أن النصوص لا تفي بحاجات الناس، وأنه لابد من الرجوع إلى القياس وإلى العقل، فهذا قد نادى على نفسه بالجهل. بل إن النصوص تفي بعامة حوائج الناس، والقياس لا يحتج به إلا بأضيق الضيق في قياس ظاهر جلي. قال: وقال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله فلا تحرفوه إلى غيره، يعني لا تحرفوه إلى أهوائكم. التفسير الرواية عن الله، ما تمسك آية ثم تريد أن تحملها على هواك أنت، والله عز وجل ما أراد بها هذا. اليوم لو أمسك أحدنا كتابا لعالم معين، ثم وهذا العالم حي، ثم صار يقول العالم يريد كذا ويريد كذا، والعالم هو يعلم في نفسه أن العالم لا يريد، هو الذي يريد، فيحرف كلامه، لم يأمن من غضب هذا العالم عليه، وأن هذا العالم سيهتكه وسيتكلم فيه وسيقول: هذا يحرف كلامي وهذا يحمل كلامي على ما لم أرد. فكيف بمن يفعل هذا بكلام الله عز وجل؟ هذا لا يأمن أن يأتيه المقت والغضب. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عن ما يضرهم. ممتاز. وإن لم تعلم أنت العلة، الله عز وجل لا يأمر إلا لحكمة، ولكن وإن لم تعلم أنت العلة. الأصل في الأوامر أن مصلحتها راجحة، والأصل في النواهي أن مفسدتها راجحة. اليوم تتكلم بالمصلحة والمصلحة وتحاد الله، فباسم المصلحة تنهى عما أوجبه الله وفيه نفع، وباسم المصلحة تأمر بما نهى عنه الله عز وجل ومفسدته راجح، أنت تحاد الله. وهذه هي الحيلة العظمى التي ظهرت اليوم، ما أحسنها حتى أهل الحيل الأوائل، باسم المصلحة يحل الحرام ويحرم الحلال ويحاد الله عز وجل ويحاد رسوله، ويقول لك مصلحة الدعوة. لا، مصلحة الدعوة أعلم بها من أنزل الدعوة. الآن مثلا الجهاد، القتال، هذا فيه فيما يرى الناس، والله عز وجل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم، فيه فيما يرى الناس فيه بعض المفاسد، وفعلا موجودة، من أن كون المسلم قد يقتل وتيتم نساؤه ويرمل أطفاله، رأيت بارك الله فيك، لكن هذه المفسدة عارضتها مصلحة أعلى، وهي إعلاء كلمة الله عز وجل. الخمر والميسر فيها منافع، الله عز وجل قال فيها منافع، يجتمع عليها الناس، ينسى همومه، ترى اللحسة الشحيحة إذا مرت عليه لماله فيها مهينة، تخلي البخيل كريم. هكذا يقول عمرو بن كلثوم، فيها فوائد ومنافع، ولكن هذه المنافع عارضتها مفسدة أعظم، مسألة إذهاب العقل وإيقاع العداوة والبغضاء. فاليوم بعض الناس لما يأتي يريد أن يحل شيئا ينظر فقط إلى المصلحة، يقول لك يا أخي فيه نفع، لو كان فيه نفع ما هو بالضرورة يكون جائزا، لأن قد تكون فيه مسألة طاغية على هذا النفع. ويأتي يريد أن ينهى عن شيء يقول لك يا أخي فيه مسألة، مثلا مسألة الرد على أهل البدع، بعضهم يقول هذا يفرق الأمة، يحدث تفرقة. يقول الشاطبي في ضمن رده على هذا الكلام، يقول مفسدة تفرق الأمة عارضتها مصلحة حفظ الدين، ومصلحة حفظ الدين أعلى. وهذا باب مهم يدفع به كثرة كلام المصلحيين الذين كثروا في هذه الأيام. وقال عثمان رضي الله عنه: الباطل فيما وافقت النفس، وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة. هذا يعني فيما في تربية النفس، وأنك يعني كلما رأيت هواك مع شيء خالفه إن لم يكن النص واضحا. هذا الصوفية مدحوا الإرادة مطلقا، فقالوا كل شيء يعارض الإرادة، يعارض شهوتك تفعله. فبعضهم ذهب للتبتل وترك الطعام والشراب، حتى أن أحدهم يروى أنه جاء إلى جارية وقال اسقيني ماء، قالت صوفي وتشرب الماء في النهار، فخجل وبقي صائما مواصلا طوال حياته. هذه فكرة الرهبانية، أنهم رأوا أن كل شيء يعني يخالف الإرادة هو الحسن، لكن لا بد أن يعرض على الكتاب والسنة. الصحابة رضوان الله عليهم لما جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: أما أنا فأصلي ولا أنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل قولكم كذا وكذا، ألا أني أخشاكم وأتقاكم لله، وأنا أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأصلي وأنا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: وقال علي رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق، يبصر المرء في نفسه، لا يعارض سنة الله بهواه. وقال علي: كرم الله وجهه، الهوى عند من خالف السنة حق، وإن ضربت فيه عنقه. يعني أنهم قل أن يرجعوا، تتجارى فيهم الأهواء كما تجارى الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه. ذكر لأيوب السختياني رجلا من أهل البدع رجع، قالوا رجع عن بدعته، قال: انظروا إلى ما يؤول أمره، فإن آخر الحديث أشد عليه من أولهم، يمرقون من السهم كما يمرق السهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قالوا إنه يعني صار مرجعا، ذهب ترك قول الخوارج فصار مرجعا. هل معنى هذا أن أهل البدع لا يرجعون؟ لا، هم يرجعون، ولكن هذا فيهم قليل، الرجوع في أهل البدع قليل. إذ أنهم يرونها طاعة. ولهذا يقول سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال: وقال ابن عباس: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وهذا الأمر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي شخص يستدل بآية أو يستدل بحديث فيقول له شخص: والآية الأخرى، من باب الجدل ومن باب المعارضة فقط. ما ينبغي أن يضرب كتاب الله عز وجل. قال: وجلد عمر صبيغا التميمي في مساءلته في حروف من القرآن. هذا صبيغ كان يسأل عن بعض الآيات تشويشا، مجرد سؤال، فجلده عمر وسجنه وأمر الناس أن يهجروه. ولهذا لم تكن الفتن تظهر في زمن عمر رضي الله عنه، كان كلما ظهرت فتنة يتصدى لها بأقوى ما يكون. وهكذا في عموم زمن الصحابة. أما اليوم فظهرت عندنا فلسفة الرأي والرأي الآخر، وترك كل مبطل وكل زنديق وكل كافر وكل مبطل يتكلم بما يشاء. وهؤلاء الذين اليوم صبيغ بالنسبة لهم سماء. وقد وردت روايات أن الخوارج لما خرجوا دعوا صبيغا وقال: نفعتني موعظة الرجل الصالح. هذه يعني ليس لها إسناد. صبيغا التميمي وذو الخويصر التميمي، ولما كفروا راحوا عبدوا، راحوا تبعوا نبي، تبعوا مرة، ناس تعبد رجال من ذرية عمر، سبحان الله. بس هم شد الناس على الدجال بعدين. طيب. وقال ابن مسعود: إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغي سمعك. يقول: يا أيها الذين آمنوا، الرواية المشهورة: يا أيها الذين آمنوا فأصغي سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. الآن بدأ يذكر كلمات لعبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، ومن كلماته المشهورة في أمر السنة قوله رضوان الله عليه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقوله لأصحاب الحلق: لأنتم على هدي خير من هدي أصحاب محمد. هم يسبحون ويحمدون، شيء طيب، ولكن على صفة بدعية. فقال: لأنتم على هدي خير من هدي أصحاب محمد، أو أنتم مفتتحوا باب ضلالة. وهذا الذي كان، أنهم مفتتحوا باب ضلالة. وفسر قول الله عز وجل: واعتصم بحبل الله جميعا، قال: الجماعة. وقال ابن مسعود: القرآن كلام الله عز وجل، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل. يعني أنت تروي عن الله مراد الله كذا، مراد الله كذا، فاتق الله وعليك بالتسديد والمقاربة. وقال ابن عمر: من ترك السنة كفر. هذا الأثر هكذا: الصلاة في السفر ركعتان، من ترك السنة فقد كفر. يعني من تعبد بالبدعة فقد كفر، الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر. وذلك أن المبتدع مشرع مع الله عز وجل، فهو داخل في الإشراك، سواء الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. وقال عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز أعدى الخلفاء بني أمية، مجدد المئة الأولى رحمه الله تعالى، يقول عبد الله بن عمر: ليت شعري من هذا الذي من نسل عمر يعني يعمل بسنة عمر، بهدي عمر. كان من العدل في عصره أن صار الأمر كما في آخر الزمان، كانت الذئاب لا تعدو على الغنم، من كرامة له، لما مات عادت الذئاب تعدو على الغنم. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله: ليس في التابعين أحد قوله حجة إلا أن يكون عمر بن عبد العزيز. يقول عمر بن عبد العزيز: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، يعني الله عز وجل. ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. وكما روى الآجر في الشريعة عنه أنه قال: إنه لم يخبأ عنهم خير ويدخر لكم لفضل فيكم ونقص فيهم. بمعنى أنك لا تظن أن الصحابة والتابعين فاتهم شيء من الدين وادخل لك أنت لفضلك أنت، بل هم أولى الناس بكل خير: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: وقال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: إن الله لم يجعلها في هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. ويهوي بصاحبه في النار هذا مروي عن جامع التابعين. وقال الحسن حسن البصري ومجاهد، مجاهد تلميذ ابن عباس اللي عرض عليه القرآن 3 مرات، وابو العالي، ابو العالي رفيع بن مهران تابع مخضرة مدرك النبي ولم يره، قال إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال الحسن ما من داء أشد من هوى خالط قلبا، هذا أشد داء، هوى يخالط قلبا يجعله يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويجعله يحاد الله، يحاد الله ورسوله وأولياءه، نعوذ بالله من هذا. وقال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي تابع البصري المعروف، إياكم وأصحاب الخصومات، هذه سمة أهل البدع، كثرة الجدل لما في قلوبهم من الشك، ولأنهم يريدون التشويش، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم، في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وأيضا من آثار الجدل السيئة أنه يحملك على معارضة المخالف فتبتدع بدعة عكس بدعته. قيل ما الذي اضطر المرجع إلى مذهبهم، المرجع الذين يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص والعمل غير داخل في مسمى الإيمان؟ قال الخصومات، يخاصمون الخوارج، يناظرون الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، فانتهى بهم الأمر إلى ضلالة الإرجاء. الجهم بن الصفوان كيف كفر وأتى بمذهبه السوء، يناظر الثمانية، قالوا له أنت كيف يعني تؤمن بربك هذا، رأيت ربك، سمعته، شممته، كيف تؤمن بإله لا تراه ولا تسمعه ولا تشمه ولا. فالجهم شك، ترك الصلاة 40 يوم، بعد ذلك استدرك جاه، قال له عقلك تكلمني، رأيته؟ قال لا. قال سمعته؟ قال لا. قال شممته؟ قال لا. قال كذلك ربي لا يرى ولا يسمع ولا يشم. ثم طرد أصوله فأنكر الرؤية يوم القيامة. هكذا بدأ بجدل بقلة علمه، ما استدل بآيات الله عز وجل، ما استدل بالأدلة، لا، ذهب يجادل بقلة علم، فبدأ يناظر يجادل، مثل الذين اليوم يناظرون مستشرقين، يعني مستشرق يولد عليه كذا كذا كذا، مثلا هذا اللي اسمه أحمد ديدات أنكر حروب الردة كلها، أنكر هذه الحوادث التاريخية هذه كلها أنكرها، بل أنكر أن تكون هذه سببا، بل ادعى أن أهل الردة هم الذين ابتدوا الإسلام بالحق، وهذا غير صحيح، واضح من مناظرة الصديق للفاروق أنهم لم يبتدؤوه. مثل هذا اللي بعض الناس اللي يذهبون يناظرون الجماعة اللي يعني قلت كيف الإسلام تقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذه مارغريت تاتشر، هذا مدري إيش، هذا كذا، كيف هذا يعني، هذول أفلحوا، كيف أفلحوا ما أدري، يعني هذول أفلحوا كيف تقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قالك ها كيف، دفاعا عن الإسلام أنا أنكر الحديث وأطعن في الحديث وأخرق الإجماع وأقول أمة 13 قرن ليست على شيء. الجدل والخصومات بجهل، مثل ما حصل هذا اللي اسمه محمد الغزالي، مثل هذا حصل هذا ايش اسمه هذا محمد سليمان الأشقر، هؤلاء يدخلون في الجدل والخصومات مع أهل الباطل على جهل، فإذا ضاقت عليه الحجة ابتدع بدعة في الدين، يظن أنه يدافع عن الدين وهو يهدم الدين. ولهذا ما أحسن ما قال ابن القيم في في في المعتزلة والأشاعرة وغيره، قال لا الإسلام نصر ولا الفلاسفة كسر، بل إنهم جرأوا الفلاسفة. هذه العبارة شيخ الإسلام غير ابن القيم أطنب في شرحها في الصواعق المرسلة. طيب، قال وكره عطاء وطاووس، عطاء بن أبي رباح هذا أفقه تابعي مكة، أفقه التابعين بالمناسك، كان مولا، كان هو أسود وأعور ويده مقطوعة، ولما كبر شل وكان شكله يعني، فكانت سيدته قالت أنت ما تصلح تشتغل يعني، إيش هذا منظرك، فوضعته في الحرم، فجلس تعلم حتى صار يعني أفقه التابعين في المناسك. يقول إمام أحمد لو كان العلم بالنسب ما ساد الناس عطاء والحسن وبن سيرين ويزيد بن أبي حبيب، قالوا كلهم موالي، وكان يجي سليمان بعبد الملك ويصنع في سليمان الأمور يعني، هكذا يعرض عنه يجلس سليمان. ف فيقول لأبنائه سليمان بعد أن يقوم يقول تعلموا العلم فأني لم أرى ذلا كذلي بين يدي هذا الرجل اليوم. أنا ما احتجت إلى علمه هذا أنا ذاك لما كانوا يعني هم يبتعدون عن السلطان. يقول لا تعرف السلطان ولا من يعرف السلطان، اليوم يعرف ولد عم السلطان. أي يكتب له مقلط يذهبكم وأدري شين سؤال هذا خلينا. وطاووس، طاووس هذا ابن كيسان يماني أيضا هو مولى. ومجاهد، مجاهد بن جبر، هؤلاء تلاميذ ابن عباس. والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمر من كبار فقهاء التابعين. هذا الرجل كان حسن العبارة جدا لدرجة أن يجلس في المسجد يتكلم، يأتي الرجل له حاجة يقول صلي ركعتين في المسجد، فيجلس يصلي ركعتين فيسمع الشعبي يتكلم يجلس حتى تتعطل حاجته. فكان أحد أصحابه يقول أنت معطل الحاجات أنت معطل الحاجات. كان فقيه. وإبراهيم، إبراهيم النخعي أبو عمران الأعور من كبار فقهاء التابعين، هو تابع صغير سنا لكن من كبارهم قدرا، أن يفتوا في شيء من الخصومات، وقالوا الخصومات محق الدين، هذا الجدل وهذا الأمور والكلام في ذات الله. وقالوا ما خاصم ورع قط. ويقول مسلم بن يسار ساعة الجدل ساعة الشيطان، وبها يبتغي زلة العالم. الناس لم يكونوا يأخذون أديانهم من الجدل، وإنما كانوا يأخذون أديانهم من الكتاب والسنة. ما في تعال نتناقش ونشوف، هذا يعني في الدين سوينا متح للكورة، تعال نتناقش ونطلع آخر شيء بنتيجة نتدين فيها، لا ما هو صحيح، ما هكذا يأخذ الدين. وقال عمران بن الحصين صحابي، وهذا الصحابي رضوان الله عليه كان من كرامته على الله عز وجل أنه كان يسمع الملائكة، يسمعهم أم يراهم؟ أي هو عمران لكتوى عمران. فقال رجل عنده في الحكمة مكتوب إن من الحياة ضعف، إن من الحياء ضعف ومنه وقارا. في الحكمة يعني كتب الأوائل، يقول في الحكمة الحياء مو كله زين، لا في شيء ضعف وفي شيء وقار. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ لا أكلمك أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه شدتهم على من عارض السنة بالرأي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أحد الصحابة يعظ أخاه في الحياة، إنسان يستحي فيعظه ليش يعني هكذا، فقال اتركه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. ويقول عبد الله بن عمر الحياة والإيمان قرينان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وأما هذه شدة الصحابة على من خالف السنة، عبد الله بن مغفل نهى ابن أخي له عن الخذف، الخذف هذا يضع الصخرة هنا وين، عن الخذف. فبعد ذلك جاء ووجده يخذف، قال أنهاك أقول أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل والله لا أكلمك أبدا، علما أن هذا ما عارض بلسانه وإنما فقط بفعله. وعبد الله بن عمر كان على فراش موته رضي الله عنه، فقال فسئل عن ذهاب النساء إلى المساجد، فقال لا تمنعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله. فقال أحد أبنائه والله إنا لنمنعهم. يقول فسبه عبد الله بن عمر سبا لم نسمعه سبه لأحد، إذ أنه يعني عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعلق ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله يقول بمثل هذا تضيق صدور العلماء معارضة السنة بالرأي. وذكر عند عمران بن الحصين الحديث، فقال رجل من القوم لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فقال عمران إنك لأحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرة؟ إن القرآن حكمه وإن السنة فسرته. نعم، هذا أبو الجهل الذي يدعو إلى ترك السنة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله عز وجل واذكرنا في بيوتكن ما يتلى في واذكرنا ما في بيوت، كيف الآية؟ وقرنا إيه أيه من آيات الله والحكمة، الحكمة السنة إجماعا. وقال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وغيرها من الآيات، وهذا واضح. لا يجد الإنسان في القرآن كيف الصلاة مفسرة، يعني هي 5 صلوات ولا 4 ولا 2 ولا 3، وكم ركعة وكيف يبدأها وكيف ينهيها. فهذا دليل على أنك محتاج السنة. كذلك أنصبة الزكاة، قال وقال المقدام بن معدي كرب حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر، يوم خيبر أشياء المتعة والحمر الأهلية. فقال يوشك رجل على أريكته، يعني هكذا متكئ على الأريكة، يأتيه ما أمرت أو نهيت فيقول دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلا أعرفن الرجل منكم. نعم، الله عز وجل جعل سنته، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بالمكان العالي من الدين. وأعلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم قال ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد لا أذكر إلا ذكرت معي، ففي الأذان وفي التشهد وفي الشهادتين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل. وكما قال مطرف بن عبد الله بن الشخير لا نريد بديلا بكتاب الله عز وجل، ولكننا نريد منهم أفقه منا بالقرآن، رواه بمعناه زهير بن حرف في كتاب العلم. فالآن خذ مثالا، قد قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لو أخذنا بهذا لقطعنا السارق الذي يسرق حبة ولقطعنا يده من ها هنا، ولكن جاءت السنة وبينت أن القطع يكون من ها هنا، وأنه لا يقطع في أقل من ثمن المجن ربع دينار. ولما ساق الله عز وجل المحرمات قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ما ذكر الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وجاءت السنة بذلك وأجمع العلماء على هذا المعنى. ولما ذكر الله عز وجل آيات المواريث ما ذكر، قال للذكر مثل حظ، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قال أن المقتول لا يرث القاتل، وما قال لا يتوارث أهل ملتين. هذا من أين جاء؟ من بيان السنة وعليه أجمعت الأمة. والذي يأتيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا يدخل العقل، أو يقول هذا رجز، أو قال هذا يقول هذا خرافة، هذه زندقة. طيب، وقال رجل لابن عمر أرأيت قال اجعل أرأيت باليمن إنما هي السنن. هذا سأله رجل، هذه أرأيت يكرهون الافتراضات التي تكون بعيدة الوقوع، إن كان كذا إن كان كذا، إن وقعت تعال اسأل. أبي بن كعب سئل عن مسألة فقال وقعت، قال لا، قال أجمنا حتى تقع. يقول الشعبي، يقول يذم ذولا أصحاب الرأي ظهروا في عصره، فقالوا لقد أصحاب رأيت لقد بغضوا إلي المسجد حتى أصبح أبغض إلي من كناسة المزبلة. أصحاب أرأيت، والذي ينظر في كتبهم هذه المصنفة يجد من هذا كثيرا. وقال الشعبي ما قويت لي رأيا قط، يعني ما أفتيت برأيي قط. وهذا الشعبي لسعة علمه، وكان الشعبي أين؟ في الكوفة. طيب، وقال قتادة لم أفتي برأيي منذ 30 سنة. وقال الحسن، وهذا قتادة بن دعامة السدوسي أحد كبار فقهاء التابعين الشيباني، وقال الحسن شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ليعموا بها عباد الله. وقال ميمون بن مهران في قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول وإذا قبض إلى سنته. وقال عكرمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، هم من أولي الأمر، لأن أولي الأمر فسرها العلماء والأمراء ولا يختلف التفسيران، وهما كانا رأس العلماء ورأس الأمراء. وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة، فقيها لليمامة أحد الستة الذين عليهم مدار الرواية يحبنا به كثير. قصد قاضي يعني مفسرة كما ذكرنا في الأمثلة السابقة التي يعني وإن كان الإمام أحمد يقول أجبن أن تقول قاضي ولكن أقول مفسرة. وهذا مروي عن حسان بن عطية التابع الشامي هذا هو. وقال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على رسول الله بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياه كما يعلمه القرآن. نعم السنة وحي، يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ذكرنا حديث الرجل الذي سأل عن أبغض البقاع فقال له أخبرني جبريل آنفا أنها الأسواق. ولما سأله الرجل عمن أحرم وهو عليه طيب جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم حالته التي تنزل عليه إذا جاءه الوحي ثم بعد ذلك كلمه بكلامه وما كلمه بالقرآن. فالسنة وحي كالقرآن. وقال سعيد بن المسيب، قال سعيد بن جبير في قوله عز وجل، سعيد جبير من تلاميذ ابن عباس رحمه الله تعالى من كبار التابعين والفقهاء، طيب قال لزوم السنة وعمل صالحا ثم اهتدى، قال لزوم السنة والجماعة. نعم هم يفسرون الآية كما ذكر ابن القيم ببعض أفرادها ومعانيها تنبيها عليه ولا يعني خروج البقية، يعني ما هو معناه أنه الصلاة والصيام غير داخلة في هذا، ولكن هو ينبه على هذا لهذا المعنى ولهذا الاعتبار. قال حدثنا عبيد الله، لا عبيد الله هذا المؤلف، قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ثقة من طبقة الإمام أحمد، قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام السمعاني الصنعاني عفوا أحد كبار الأئمة متهم بالتشيع، والأول هذا فيه رمي بالوقف. قال حدثنا معمر، أنبأنا معمر، معمر بن راشد أبو عروة البصري ثقة في روايته على البصريين ضعف، عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي في قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال القرآن والسنة، وهذا إسناد صحيح لقتادة. ثم ليعلم، وقال الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة أن نقل إجماع المفسرين على هذا المعنى. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن علاء الجوزجاني، حدثنا عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح، هذا من أصحاب الإمام أحمد، قيل الإمام أحمد من نسأل بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق، وهذا اللي يحيل عليه أحمد، يعني رجل مكانته كبيرة. قال عبد الوهاب الوراق رجل صالح مثله يوفق إلى الحق. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خاثم الضرير مرجئ لكن كان ثقة، عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران بن محمد الكاهلي أحد أعمدة الرواية، أحد الستة الذين عليهم مدار الرواية، حفظ على أهل الكوفة، أهل الكوفة علما كثيرا، فكان له أسانيده إلى أبي هريرة فيروي عن أبي هريرة عن طريق أبي صالح عن أبي هريرة، فحمل علم أبي هريرة، وله أسانيده عن أصحاب المسعود كثيرة، إبراهيم النخعي عن الأسود وعلقمة وغيرها عن ابن مسعود، وله أسانيده عن عائشة يروي عن إبراهيم عن إيش اسمه الأسود عن عائشة، والحمل علم ابن عباس كان يروي عن ابن عباس عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فحمل علما كثيرا، حفظ علما كثيرا على أهل الكوفة رحمه الله. أيضا زيد بن وهب عن عمر، فحمل علم عمر وعلم حذيفة، هذا الرجل حفظ على الأمة علما كثيرا، أحد الستة الذين عليهم مدار الرواية، كان أعمى وأعمش وأخلاقه فيها سوء يعني نوعا ما. قال عن مجاهد، وهو لم يسمع مجاهد يروي بواسطة ليث ابن أبي سليم ويمشي، قال أفضل العبادة حسن الرأي يعني السنة، وهذا ذكرناه في المجلس الأول، أفضل العبادة الاعتقاد السليم حسن الرأي، وهذا سند قوي المجاهد. وقال إسحاق بن عيسى الطباع أحد أصحاب مالك، قال سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أرادنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بجدلهم وكثرة كلامهم يجعل. وقال ابن سيرين التابع البصري أيضا أحد كبار فقهاء التابعين، ما أخذ رجل بدعة فراجع السنة، يعني في الغالب. وقال عامر بن عبد الله ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما ينكره عليها اليوم، يعني أن أهل البدعة هل تقلوا وهل تلوم فعلا، يعني هذا الأثر يهيب أشجان فعلا، تجد يوم ثوري اليوم تكفيري وثوري يقول لك الرايات في العالم الإسلامي من شرقها إلى غربها كلها علمانية ومش عارف إيش، بعد سنوات يذهب يزور تونس حجز يقول والله جيت بلد متدين في زمن بن علي، جيت بلد متدين على غير ما سمعت، وجذبت إلى الإذاعات وجدت القرآن وجدت كذا، يبدو أن المشكلة أزمة تفاهم بين الجماعات الإسلامية والحكومات فقط، ولا الحكومات وجدت أنها محبة للدين هذا ما العودة. بعد شوية ها جاء الثورات نحن قديما ديمقراطية كفر وهذا كفر وهذا الحكم الطاغوتي، ثم فجأة لابد الشعوب من ديمقراطية، لابد من الشعوب. أحدهم يقول هذا خبل، كيف نخرج ما عندنا أسلحة ما عندنا كذا، هذا خبل. واليوم هو خارج واقف على منصة رابع العدوية علينا الطلاء، لا نحن مجاهدون ومش عارف إيش. شكوها سربته. طيب، وقال ابن عون إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فالتلون يعني صار السمة في أهل البدع، وذلك أنهم يتبعون أهواءهم، وهو الإنسان يتغير، هو الإنسان يتغير بحسب حاجاته، بحسب ما يريد الناس حوله. هو كان يريد أن يجمع الناس اليوم في هذا البلد لما كان الناس لهم توجه بالجهة الفلانية، فلما تغير توجه الناس هو ذهب إلى الجهة الأخرى. فعلامة السنة الثبات، أن يكون الإنسان كلامه واحدا، لكن ليس ثباتا على الباطل وإنما هو الثبات على الحق. وقال الفضيل لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. الله أكبر. وقال أبو العالي آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال أرطأ بن المنذر، وهذا أحد فقهاء الشاميين، لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. إذن البدعة شر الأمور، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وإن والفاسق أمره قريب، والفاسق أمره قريب. وكما يقول مالك بن دينار أني من القارئ الفاجر أخوف علي من الفاجر يعني المعلن، ذاك أبعدهما غورا. وقال أبو إسحاق الفزاري لئن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. نعم، يقول أنا لا أخشى لو جلست مع النصارى في بيعهم، كان العرب آنذاك يعني أخذ عمر عليهم في الشروط العمرية أن النصارى يستضيفون الناس في بيعهم وهم قاطعون للسفر، فالنصراني هذا أي لا يلبس علي ديني. ولكن البلاء في هؤلاء الذين يتخاصمون في آيات الله فيضربون آيات الله بعضها البعض فيدخل في قلبك الشك. وقال سعيد ابن جوير لن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا متعبدا مبتدعا. طبعا هذا ليس فيه، هذا من باب المقارنة وليس فيه تزيين الفسق والفجور، هذا كما يروى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يسرق الرجل من 10 أبيات خير من أن يسرق من بيت جاره، أو كذا درهم وربا أكثر من كذا وكذا زني، وإن كان الحديث لا يصح. فهذا ليس في هذا من باب المقارن، باب تقبيح الآخر. اليوم مثلا يأتون يقول يجدون نصا لشيخ الإسلام يقول أشاعر أفضل من المعتزلة، يقول الله شفت إنصاف الشيخ. هذه الموازنات اللي ندعو لها وسطية. أيوة، لا هو هذا من باب تقبيح أمر الآخر لا أكثر ولا أقل، هذا من باب تقبيح الآخر. يقول حسان فخيركم ولشركم ما في داو، بالله أبو جهل فيه خير، لكن هذه صياغة إيش؟ هذه الصياغة صيغة التفضيل أسلوب عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه شرهما أو شر أو، ولكن هذا أسلوب عربي. وقيل لمالك بن مغول رأينا ابنك يلعب بالطيور، وهذا كان عندهم أمر من خوارم المروءة، قال حبذا إن شغلته عن صحبة مبتدع. وقال ابن شوذب التابعي، هذا بصري ما هو تابع من أتباع التابعين، من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك يعني إذا تطوع أن يوفق لصاحب السنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما وهذا معناه أنه الشاب والأعجم وكل ما كان الإنسان أجهل ينبغي أن يحذر وينبه، خلافا لمن عكس المسألة وقال العامي ما يحذر من أهل البدع، جئنا لأبي الأحوص ونحن غلمة أيفاع فقال إياكم القصاص غير فلان، لا هو قال غير أبو الأحوص هو رجل آخر. وهنا المحقق ذكر أثر عن يوسف بن أصباط لطيف يقول من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب السنة يحمله عليها، كان أبي قدرية وإخوتي رافضة فأنقذني الله بسفيان، لا أذكرهم سبحان الله كانت عائلتهم إلاش عجيبة يوسف؟ أي يوسف بن أصباط، يعني وهذا يذكر فيها يعني مثل هذه الأمور طرائف طرائف كثيرة، هذه العوائل التي تكون فيها الجسم. وردت عليه طرفة أحد أحفاد عبد القادر الجيلاني اسمه عبد السلام، وهذا عبد السلام كان زنديق، فكان أبوه يشوفه مرة شافه لابس ثوب بخاري، ثوب يسمون ذاك الوقت بخاري، فنظر إليه قال أسمع الناس يقولون بخاري مسلم بخاري مسلم، على أول مرة أرى بخاري وكافر. وقال عمرو بن قيس الملائي إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. نعم على أول نشوئه، فاللي ينشأ مثلا أول ما ينشأ مع جماعة ذولا بلاي ستيشن وما أدري شنو هذا أترجم صد شاليهات انتهى الأمر، يعني إلا إن شاء الله إلا إن شاء الله. وقال عمرو بن قيس أن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. يقول أيوب السختياني، أيوب ولا ما أعرف إيش ولا أبو قلابة رواه أبو نعيم في الحلية، قال لا أضر على الناس من هؤلاء القصاص، يجلس المرء إلى أحدهم عاما فلا يتعلم شيئا من أمر دينه، يعني أنهم يصدون عن العلم ويوهمون الناس أنهم على شيء. وقال حماد بن زيد قال لي يونس بن عبيد يا حماد إني لا أرى الشاب على كل حالة منكرة فلا آيس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة فعندها أعلم أن قد عطب، أنه قد عطب. هذا الأثر يصلح ردا على الذي غير وبدل وانتكس من أول يوم توفي فيه شيخه اللي هو محمد إبراهيم شقر، الذي يعني يقول كيف تنهون الناس عن جماعة التبليغ وهم يتركون يعني يحاربون المعاصي وفي ناس لا تصلي وكذا، يا أخي ادعوهم أنت، ادعوهم أنت على السنة. فهذا الأثر سبحان الله يعني ينزل. وقال الحسن ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا لأنه يتعبد بالهوى. وقال ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان هذا تلميذ الحسن تلميذ ابن سيرين كان على درجة من الزهد والورع كاد ينسي الناس الحسن، قال المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لا هذه ليست في الخوارج، الخوارج الذين يقطعون ما أمر الله بهم ما أمر الله به يوصل، غير أن عليا رضي الله عنه وهو أفقه نزل هذه الآية على الخوارج. انطلنا الله يسخر. طيب وقال الأوزاعي قال إبليس لأوليائه من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل، فقال هل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا إن ذلك لشيء ما نطيقه إنهم لو مقرون بالتوحيد. قال لأتينهم من باب لا يستغفرون الله منه، قال فبث فيهم الأهواء والبدع، ذلك أن البدعة يعني لا يتاب منها. هذا وصلي اللهم على محمد.